بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. الحديث في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة والجمعة. نعم. وتمريض لأجنبي ليس له من يقوم به، وخشي عليه بتركه الضيعة التمريض من الأعذار التي تبيح ترك الجماعة والجمعة، إلا أن المقرر في المذهب هو التفصيل بحسب الممرض، بحسب الشخص الممرض. فإن كان الممرض أجنبيا ليس بينك وبينه نسب، فليس أبان ولا ابنان ولا شيء من ذلك، فهذا في كونه مبيحا للتخلف قيدان، هي قيدان: الأول أن يخاف عليه الضيعة، حيث أنه لو ترك ربما لحق به ضرر من هلاك أو حرق أو سقوط في مكان أو ما شبه ذلك، يخيف عليه الضرر. هذا القيد الأول، وهذا ما عبر عنه الشارح بقوله خاف عليه الضيعة. القيد الثاني أن لا يجد من يقوم به، أما إن وجد من يقوم به، بحيث يوجد شخصان أحدهما سيقوم به، فالذي لم يقم به أو لن يقوم به يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، فلا يسقط عنه حضورها. إذن هذان شرطان في الممرض الأجنبي هكذا. وهذا الأجنبي لا يشترط فيه أن يكون مسلما، بل نفس إنسان كيفما كان نوعه، جار لك على ملة غير الإسلام، مرض مرضا شاقا شق عليه، وأنت الذي تقوم به، تحرسه وتراعيه وتأتيه بالماء لأنه رجل مريض، وإذا احتاج إلى شيء فأنت تقوم به وتحفظه من السقوط وأن يمتد إليه الحريق وأن يسقط من محل نومه إلى آخره. كل هذا يجب عليك أن تتخلف عن الجمعة لحق الإنسان. وقيام الفروع الفقهية على صفة الإنسانية أمر معروف في الدين. إنسان، مجرد إنسان، قد يكون كافرا ملحدا ولا يضر ذلك، لأن جانب الرحمة في الإسلام للإنسان أمر متقرر تجده يخالد أبواب الفقه. وإذا تتبعت هذه الفروع واستخرجت، فستستخرج من ذلك جملة وافرة من الفروع التي روعي فيها أنه نفس إنسان، وربما تهبط فتجد أنها ترعى النفس الحيوانية أيضا. حظ النفس في فقه الإسلام معروف، وقد تقدم كما ورد الآن على الخاطر ترك الوضوء الذهاب إلى التيمم في حالة عطش الكلب والبهيمة، كنت في فلات ومعك حيوان تعلم جدا أن هذا المكان لا ماء فيه وأنه فلات، وأن هذا الماء لو استعملته في الوضوء اشتد العطش بهذا الكلب، عبرنا هنا عن الكلب المحترم الذي يجوز أن يملك، فإنك تتيمم وتعطيه يشرب، حق النفس في الفقه الإسلامي. الله سبحانه وتعالى الذي خلق خلقه أوصى بهم وجعل لهم حظا في الأحكام وعلق تمام الإسلام باحترام تلك الأحكام، فلا يتم الإسلام إلا بها. ومن استطاع أن يحمي إنسانا من الموت، إنسان من الموت وتركه حتى مات، يحكم عليه بالفعل ويحاسب على ذلك. هذا أصل الإسلام. والجوانب الأخرى العقادية كذا فلها موضعها ولها أحكامها ولها كذا، ولكن في نفسه عرضه جسمه يجب أن يقرر فيه حق الله أنه مخلوق الله، الله تعالى خلقه، هو الذي خلقه وأوجده، وهذا كله من فعله، قامت به قدرته حكمته وإرادته. أما أن يمحى هذا من الإسلام، يتكلم واحد بأن الإسلام في فقهه ليس فيه أي التفات إلى نفس الحيوان ونفس الإنسان، فهذا غلط. إذن فهذا الممرض هنا أجنبي، ما ذكر عالم من علماء المسلمين سطية الإسلام هنا نهائيا، قالوا أجنبي. وما دام أنها نفس أنه يحمل نفسا فللنفس حرمتها في دين الإسلام حقا واجبا. وانظر هنا كيف أسقط الله حقه على الإنسان، أو كيف أسقط حق الله في هذا الفرع من أجل حق هذا المخلوق الذي هو إنسان، وربما لا يعترف بالله ولا يعترف بحدود الله، وربما يكون ملحدا، وربما يكون على الشرك، وربما يكون كذا، ومع ذلك فالنفس هنا لها حرمتها، لأن النفس أيضا ما هي إلا جوهر قد تأتيه العوارض وربما يبدل الله حاله. وهذا تجد أيضا في من ترك الطعام ومن ترك الماء ومن اعتدى عليه ومن أكل ماله ومن سرقه ومن، هذه كلها في الفقه الإسلامي معروفة. سرقة لا تحرم فقط على أن تسرق من المؤمن أو من المسلم أو من الصالح، حق الإنسان حق النفس. ولو أنك تتبعت هذا لوجدت منه الكثير، فكل حق تجده في الفقه الإسلامي، حق الحيوان عند الذبح، حق الحيوان عند الركوب، حق الحيوان عند ما تسمعه، عند حق كل هذا في وكذلك الإنسان، حق الإنسان في الطعام، حق الإنسان في الشرب، حق الإنسان في حرمته، حق الإنسان في عرضه، حق الإنسان في بيته، حق الإنسان في ملكه، إلى آخر ما هنالك. ولا يسقط هذه الحرمات إلى الظلم. الأصل في الإنسان أنه محترم، ولا يسقط هذا الحق إلى الظلم، إن الشرك ظلم عظيم، وإذا جاء الظلم سقطت الحقوق. وليس هذا فقط في هذا الباب، حتى عن المسلم نفسه. وقديما وقع جدال بين المعري والقاضي عبد الوهاب في مسألة قطع يد السارق في ربع دينار، فقد أثار المعري كعادته تشكيكا في العدل في هذه المسألة في بيته المشهور، فقال يد بخمسمائين عشرة وديات ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال لهم اليد إلى قطع شي واحد كيخلص 500 دينار، 500 وتقطعونها في ربع دينار؟ إذا تقطع ربع دينار كتقطعوها، ولكن إذا قطعها أحد فأنتم تحكمون فيها بخمسمائة دينار من الذهب في القطع. وقد عبد الوهاب صديقه، دق المعري كما هو معروف منهما صدق سمعته، كان المعري يثني عليه كثيرا ويعتبره شاعرا مثل أمير القاس، ويعتبره مثل مالك في الفقه إلى آخره، أبيات المشهورة المعروفة فلا نطيل بها، قصص معنا مجهولة. خلاصة الكلام أنه أجابه القاضي عبد الوهاب وصديقه، قال له عز الديانة أغلاها، أصل، عز الديانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الباري. لما كانت تحت دائرة الإسلام والدين رفع قدرها وحماها، ولما خانت ذلت. وهذا هو معيار الإسلام. يسمى الأصل في الإنسان أن له حرمته، لكن بشرط أن لا يأتي بما يسقط هذه الحرمة، سواء كان مسلما أو غير مسلم. هذا الأصل في الإسلام. ولذلك نستصحب معنا هذا الأصل، حق النفس الإنسانية في الحقوق، إلى أن يرد ما يرفع ذلك، كما في المسلم تماما بلا فرق. المسلم تثبت له أحكام، حتى إذا خان وغدر وتعدى الحدود ارتفع هذا الأصل عنده. هذا أصل في الإسلام. إذن فهذا الممرض هنا إن كان أجنبيا فإنه إن عدم من يقوم به فإنه يبقى، وكذلك انخف عليه الضيعة. أما إن كان يعلم أنه لن يقع له شيء، كان مرضه لا يخشى منه هذا الهلاك، ممكن أن يذهب ويجيء ويرجيع ويذهب إلى الملحاض، ولا يخاف عليه من نار ولا من سقوط ولا من كذا. مهم مريض صفينا، لا لا لا، لم يصل حاله إلى حد يخشى عليه فيه من الضيعة، فهذه الحالة يذهب للجمعة. هذا قيدان في الممرض إذا كان أجنبيا. نعم، أيا كان الممرض، سواء كان في المستشفيات ولا في البيت ولا كذا، إن لم يجد من يقوم مقامه وخاف عليه الضيعة يتخلف. نعم، والذين في حالة مثلا الانتظار أيضا، لأنه يمكن أن يأتي المريض الآن ويحتاج إلى أن ينقذه في تلك الساعة. هنا كل هذه الأشياء فيها تخفيف عليه، خفف عليهم في الحضور. أو لقريب خاص كولد ووالد وزوج فعذر مطلقا. أما إذا كان من يمرضه قريب منه، يكون قريبا في النسب كولده ووالده، فهذا يسقط وجوب الذهاب للجمعة مطلقا، يسقط عنه هذا الحظر، سواء كان ممن يخاف عليه الضيعة أم لا، سواء وجد من يقوم به أم لا، فهذا يسقط وجوب الحضور للجمعة. ولكن لا ننسى أن الأحوال هنا تختلف، لأن إذا تحدثنا عن الفرع، عن حكم الفرع، إنما نتحدث عنه باعتبار الأصل وليس باعتبار الأحوال التي تكون أعلى. فهذا الذي يخشى عليه من الهلك إذا ذهب، هذا ليس حكمه الإباحة الطرق، بل وجوب الطرق. أن الطرق في النفس ينزل منزلة الفعل، من عنده مدية ولم يعطيها لمن له حيوان يموت وقد ويمكن أن يدكيه ويحكم عليه بالضمان، لأنه ترك الإنقاذ وترك التحليل، فحكم عليه في باب الأموال بهذا الحكم. على كل، فإنه إذا قلنا بأن يباح له الترك ما لم يتحقق من الهلاك، أما إذا تحقق من أنه سيهلك إذا خرج، لأنه في كل آن يرد عنه ما يهلكه، هو قريب منه، يعني يمد يده مثلا إلى مكان كذا ويذهب إلى مكان يسقط منه ثم يرده، ثم هذا الآن لا يمكن له أن يذهب، هذا ليس حكمه الإباحة، هذا حكمه الوجوب، وجوب البقاء مع المريض هكذا، سواء كان أجنبيا أو كان قريبا، إلا أن القريب أمره خفيف، يمكن أن يبقى معه وإن لم يخف عليه الضيعة، ويبقى معه وإن وجد من يقوم به. وهذا بين، لأن حق القريب زائد على حق غيره، أن القرابة تستلزم أحكاما أخرى وحقوقا وواجبات تتبع النسب، حقوق التي تتبع النسب، وهي منصوص عليها في كتاب الله، هي موجودة. جار ذي القربى، والجار ذي القربى والجار الجنوبي ذوي القربى واليتامى والمساكين، القرابة مناط شرعي يلزم بحقوق وواجبات زائدة على الأصل في الإنسان تقتضي ذلك. وإذا بحثت عنها فستجدها في الفقه في الشريعة منصوصا عليها، وهذا معروف، لذلك خففوا عنه. أما القريب الذي لا يسمى خاصا، لأن القريب كما قلنا على ضربين، القريب الخاص والقريب غير الخاص. القريب الخاص كالوالد والولاد، والقريب غير الخاص كالعم وابن العم، كالعم وابن العم، هذا يجري فيه ما يجري في الأجنبي. فإن وجد من يقوم به ولم تخف عليه الضيعة فإن تمريضه لا يسقط وجوب الحضور للجمعة. لكن إن وجد ما إن لم يوجد ما ذكر فإنه يتخلف ويحق له ذلك بهذا الأمر. إذن فاستوى الأجنبي هنا مع القريب غير الخاص في القيدين، وانفرد القريب الخاص بسقوط هذين القيدين في حقه. هذا وجه هذه المسألة. وغير الخاص كالأجنبي فلا بد من القيدين فيه. نعم، تقدم ذلك. قوله وخشي عليه بتركه الضيعة أي كالعطش أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرع في نجاسة. هذه ألوان مما سماه الفقهاء بالضيعة، فيجب لك أن تأخذ هذا المصطلح وأن تعلمه مشدة والهلك. الضيعة في الفقه الإسلامي هي هذه، لأن ربما إذا سمعت الضيعة بادر إلى ذهنك أن المقصود به هو الهلك، لأن ضاع الشيء بمعنى الهلك هذا، ولكن عرفوا احنا في اللغة الضيعة أي الهلك. لا، الضيعة في الفقه أوسع من المعنى اللغوي، فهي تشمل أن يقع في النجاسة مثلا، هو عاد يمشي المرحاض ولمس المرحاض الرجل مريض، فربما انطلقت منه النجاسة فتلطخ بها ثوبه أو بدنه، هذا ضيعة، ضيعة. كذلك إذا خاف عليه من أن يحتاج للماء ولم يجد ماء، لم يجد من يسقيه، فهذه ضيعة. أو كان به جوع ولم يجد من يطعمه، هذه ضيعة. كل هذه وما أشبهها عند الفقهاء تسمى ضيعة. والضيعة هنا كما تذكر في هذا الباب تذكر في أبواب أخرى بنفس المعنى، بنفس المعنى. فإذا قف ما لم يخف على أهله الضيعة فهذا المعنى الذي تقرر هنا هو الذي تلفيه هناك، كما يقال وجاز له صرف ماله كله وذهب الحج ما لم يخف على أولاده الضيعة. الضيعة التي ذكرت هنا هي التي تلفيها هناك، وإن كان في بعض الفروع بعض الفروق فالأصل هو هذا. انظر هذا الإنسان مثلا الذي منح هذا الحق أن لا يحتاج للطعام، معنى البعض إذا جنحنا المزاج النفسي ديالنا وقلت له إن هذا المريض إن تركته جاع، قال ماله ما يصبر نص ساعة، ما يصبر شحال قال لكم أنا في هذه الجمعة، قال مالك أنت صدعتينا، جاني الجوع، قال الجوع أنا جائع أنا مريض جائع، يقول مالك ما تصبر أنت نص ساعة حنا نصلي الجمعة، نخلي الجمعة عليك أنت، علاش أنت تسحب أنه ليس محل العبادة، وإنه الآن صار محل العبادة. عندما يصل الإنسان محل العبادة فاعبد الله تعالى فيه، فهو محل الركوع والسجود الآن العبادة. الإنسان أحيانا يسير محل التقرب إلى الله، فلتتقرب إلى الله تعالى في هذا المكان، فهو مثل المسجد ومثل أماكن العبادة، فما عليك إلا بأن تأتي بالعبادة فيه، فهو ظرف للعبادة. أليس كذلك؟ هؤلاء سيعبدون فيك الله. خلاصة الكلام أن الميزان الآن أن هذا الإنسان ليس له مقام للتعبد اصلا، وهذا من من من من عيوب الجهل بالدين. ما كيعتبرش ان الانسان محل العباده، تعتبرش انه محل احكام الواجبه والمندوبه والمستحبه، ما تعرفوش الناس داك الشيء. هذا غلط كبير. الانسان يمكن ان يكون مثل المكان الذي تقصد فيه كسب الوجوب والمندوب والسنة إلى آخره. هذا يجب أن يغفل الإنسان عن هذا الأمر، ومن صرف همته إلى هذه العبادة فإنما صرفها لذلك، لمعرفة هذا في دين الله ولتحققه من أنه شرع الله فيه. تلعبوش الناس. ولذلك قال بعض ما تقدم الجود زيد يؤثر في الوجود، الوجود يؤثر في الوجود. لكن ما عندك تفضل الفرق اللي عندك وجاء غدا تصدعني. تقول لي أنا هو الوجود. الصوفية يقولوا الجود بالوجود ينفعل الوجود، بالجود ينفعل الوجود. هذه كلمة يقولونها، ولذلك كانوا يفعلون ذلك ويتوسلون إلى الله ويتقربون به بهذا الفعل، تقرب إلى الله تعالى بالحسنات. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصول لهذا كله، إلى أن استخراج هذه العلوم مغفل عنه. كيف ينظر الإسلام إلى نفس الإنسان، وما هي الحقوق والواجبات التي ثبت لها، وما هي الأشياء التي ترفعها عنها، وسواء كان صاحب هذه النفس مؤمنا أو غير مؤمن، ستجد التسوية في الأصل. ثم بعد ذلك كلما ظلم الإنسان سقط حقه، كلما ظلم سقط حقه، كلما استقام بقي له حقه. هذا هو لك، لك كامل ما للآخرين في الإسلام ما لم تظلم. فإذا ظلمت سقط حقه، وكلما تجاوز الحد سقط حقه، وما دمت لم تتجاوز الحدود تثبت لك الحقوق. وفي بعض الحالات لك تلقى بعض الحقوق تعتلي غير المسلمين، راه ما تقول هذا ما فيش المساواة. بعض المرات تلقى غير احنا ملي قال لك هضروا على النفس هنا خرجنا لهاد الهضره هذه وصافي. بعض المرات تلقى بعض الفقه كتقول واه كيف اقاتل انا عن هذا هو جالس في بيته وهو متكئ على اريكته وانا ملزم ان اقاتل من اجل انا موت من اجله. يقول لك ايش الحكم هذا الشيء؟ الفقه الاسلامي ان المسلمين اذا هاجم احد اهل الذمه في بلدهم وجب عنهم الدفاع عنهم باموالهم وانفسهم. دابا انت غادي تموت من اجل من؟ حنا سيدي قصنا فلان، لا سيدي فلان ما غاديش توصلوا ليه. لماذا؟ لانه في ذمه الله ورسوله، وما كان اسمه للذمه كتولي القضيه حمضه. لما انا الذمه ما حد يلزمه الالتزام، كتولي القضيه فيها خطوره شديده. حتى نسبته الى الذمه هنا تتلو الرعب. ذمي ذمه المسلمون لم ينسبوا الى الذمه ونسب اليه غيرهم. تقول شد الميزان شد المعايير شد، لكن هادشي ما تيشوفوش الحادثين والعلمانيين، ما تيشوفوش المساواه في هذا الباب. انا نخرج انا تجي القبيله كلها يجي واحد يقتل واحد الدماء عندنا، يلزمنا في الشرع الاسلامي ان نحمل سيوفنا ونقاتل ولو سنموت جميعا. كاين مساواه اعطيوها سيدي هذا، حنا سيدي مصلحه العامه المصلحه يقولك حتى الخوارج اذا جاءهم الدمي، خوارج اذا جاءهم الدمي احترمونه. يقولون يسلون السيوف ويقولون في ذمة الله ورسوله. حتى الذين بلغوا في التشدد ما بلغوا لم يستطيعوا أن يسقطوا هذا الحق. سيأتي الكلام على هذا مفصلا، وسيتبين لك أننا مخدوعون بما يروج، وأن الذي يجب أن يتجه إليه نظر المسلمين لم يتجه إليه، وأنهم لم يكشفوا الحقيقة حقيقة هذا الأمر. لأنه دائما تشوف ما كاينش المساواة، كاينش المساواة، وعطيونا المساواة مع هادو أسيدي. حتى هو السيف ديالو يخرج يقاتل، يقول لك أسيدي يلزمه أن يقاتل إلا إذا كان هناك هجوم لا تستطيع أن تدفع عنه، لأنه يعطيكم الثمن ديال الدفاع، جيوشكم هي التي ستقاتل. دلنا فينا هو هذا الأمر هذا، ويرفعون من هذا القدر إلى درجة نسبة للدماء، والدماء إذا دخل الإنسان معنى أنه دخل محل لزوم والالتزام. مش غادي لي بلا ما نطول الهضرة، جانب من جوانب الدين جاء الاستعمار الفكري فطمع عليه وطمسه وأبدى بعض الأمور البسيطة وشغل بها عقول الناس، شغل بها عقول الناس وأنساهم حقيقة دينهم وما بني عليه من احترام النفس الإنسانية. نفس الإنسانية، الإنسانية لها ذكاء، مخلوق الله تعالى والذي خلقه. خلاصة الكلام أن التمريض إذا كان قد قضى بالوجوب فيجب المصير إليه على كل حال، ولا بد أن يحمى هذا الإنسان من الضيعة، وهذه الضيعة سمعتم إياها أنها منها الجوع، الجوع من الضيعة، العطش من الضيعة. ولا يمكن لأحد أن نقول له إذا خفنا العطش على مريض هل يمكننا أن نذهب إلى الجمعة؟ يقول كيفاش؟ حتى ما حدا مشي للجمعة ديالك في قرية نحن، ولا حتى شي خبزة ما وش ما، وما يقول لك إذا خيف عليه الجوع يحق لك البقاء، وذلك لعدم معرفتي مراكز الفقه في الإسلام ومعرفة مناطق. كتحركش العقل نهائيا، كل مناطق تدق الجبل ما كتحركش العقول، لأن لم نتربى على ذلك، تربيناش على هذا الأساس. نروج القصص والأخبار وكذوه. يجب على الشباب المسلمين أن يبرزوا حقائق هذا الدين للناس، فإن كثيرا من الناس خدعوا بالضجيج وخدعوا بما يقدمه الذين يتكلمون كثيرا وإن كانوا لا يقولون شيئا. بلا لك واش كان في شي ملة ولا في شي دين أن تضحي بنفسك من أجل الآخر، تعطي الروح ديالك باش يبقاو على خطر، باش هو تحفظ ليه الدم ديالو. وحتى واحد راه ما يرحمش في الفقه الإسلامي إذا أذيت الدم، تراد ما يرحم. وردت فيها حديث خطيرة، فيها حديث فيها التبرئة. لو ضربت مسلما ما غاديش يتبرى منك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضربت المسلم، ولو اعتديت على مسلم يتحكم عليك بما يستوجبه الحل. أنت برأ الدماء، خفر دماء الله ورسوله. لماذا لم تبرز هذه الحقيقة؟ لماذا لم تكتب فيها الدراسات؟ لماذا لم تقع عليها الندوات؟ لأنهم يصيرونكم إلى المواضع التي يريدون على ما يريدون، ولا تستطيعون تبرزوا ما عندكم لأنكم لا تملكون سلطة النظر ولا سلطة الكلام. شو يوقع؟ أما لقيت شي ندوة مثلا أن يتحدث فيها عن هذه المواضيع وتجلب لها الفروع الفقهية والأدلة الشرعية وتبرز؟ أبدا لا. قبل غير صياتي حريتي صياتي صيا ولا سروال ولا قميص شغل كذا صدعتينا. نحن نتحدث عن أمور متقررة قائمة كالجبال للعقول وللنفوس وللعالم يراها، حتى إن المسلم يلزم بها ويحس في نفسه في بعض الحالات أنه حمل في هذا الأمر ما لا يراه مناسبا في قرارة نفسه. وشرع الله تعالى شرع أحكام الحاكمين، نحن لغد نري شنو هو الحق وشنو هو الباطل. كاينش كان شي دراسة هنا تكتبات ليس منا من بات وجاره جائع، كان شي ملة أنه ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، وجاره ما قال لك وجاره المؤمن ولا مسلم، وجاره جائع مشاركة، حقه في الطعام، حقه في الشراب، حقه في كذا. وعندما تفضل له عمر بن الخطاب لما وجد ذلك اليهودي يطلب فقالوا ما أنصفناك إذ أخذنا منك جزية شابا وضيعناك كبيرا، ففرضه من بيت الملك، وأجمع المسلمون على ذلك. المذهب الملكي هو هذا، المذهب الملكي هو هذا، لا يمكن أن تتركها للجوع وللطلع، ليش غيطلب فلوس وفلوس كان في بيت المال؟ لماذا تجد تتركه يطلب؟ غلبنا جوانب النفس والمزاج على حقائق الدين، حتى جاء الآخرون يعلموننا كيف نفكر وكيف نقيم العدل، كيف نفهم الإنسان. وإن كان كل فيه خديعة فلا يمكن أن يكون في دين الله الذي يعيدك بالنار، يوعدك بالنار إن لم تفعل. بيكون من الله تعالى ما كاينش النفاق، بيقول لك غير داك الشيء غير قلنا لهم هكاك، ولكن غير اللي عجبك تصابك. هما زيتين هما زيتين، اما ان تفعل واما ما يمكن ان تتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تقول لله راه حنا غير غنتفلاو عليهم ونقول لهم سي هضره حتى حنا نبانو كذا. اما ان تفعل وإما أن تسقط حقك الذي وجب لك في الإسلام. خلاصة الكلام أن هذا الأمر إنما خرجنا إليه وضغط الزمان يقضي بعد الكلام الخارج عن الموضوع جدا. قوله ها؟ هل يجوز؟ هو شوف أنت شوف على حسب ذلك الشيء لكي يقرر ولي الأمر هو المحكم، فإما من البعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فيها تفاصيل فقهية ما غاديش نسبق الأحداث، من أراد أن يحضر للفقه في هذا الموضوع فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى مفصلا. زيد قوله فلا بد من القيدين وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى عليه الضيعة لو ترك، وجعل القريب الغير الخاص كالأجنبي هو مال بن عرفة وهو المعتمد، خلافا لابن الحاج بحيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو غير خاص عذرا من غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في تمريض الأجنبي. القريب هو الذي بينك وبينه اتصال مباشر وله حقوق وواجبات عليك ويرثك وترثه، هو القريب الخاص. دائما ليس قريبا خاصا، لكنه لا يرث بالأصل، يرث إن لم يوجد من هو الأخص، إن لم يوجد الابن ولا الأخ عاد كي يورث هو. عليك ماشي يرث بالأصل هذاك، يرث بسقوط الورثة الأصلية. وإشراف قريب على الموت ونحوه كصديق ومملوك وزوج وإن لم يمرضه. أيضا من الأعذار أن يكون القريب قد أشرف على الموت، يعني أنه في حالة الاحتضار، فهذا الإشراف أيضا من مبيحات التخلف. وكذلك أيضا يدخل في هذا الصديق القريب، الصديق بينه وبينه الصداقة وما شابه ذلك. فهؤلاء جميعا بل أشرف منهم على الموت، فإن ذلك يبيح التخلف لحضور موته والجلوس عند رأسه ويذكره بالشهادة، هذا حقه، حقه أن يحضره في هذه الحالة. وهذا كله إن لم يمرضه، أما إن كان مرضه فهو في الأصل يبقى معه بصفة التمريض. إذا لو جاء إنسان ودخلت عنده وأردت أن تعوده ووجدته في حالة الاحتضار شرف على الموت، ما فيه الغرغرة وما شبه ذلك مما يدل على أنه قريب الوداع، حتى إذا كان يتحدث عن الأموات فهذه علامة على أنه سيموت. من علامة كون الإنسان قريبا من الموت أن يذكر الأموات وأن يحدثهم وأن يذكر أنهم قد زاروه، فهذه من علامة الانتقال أن الروح في هذه الحالة تحضر. إذا كان في هذه الحالة حب مثلا لمات بحال عمه بحال جده بحال أصدقائه الذين ماتوا من قبله يراهم ولا يذكروا إلى الأموات، فهذه علامة على قرب الرحيم. غالبا الناس عندما يقتربون من الموت لا يتحدثون إلا عن الموتى، ها فلان خرج عيط على فلان، ها فلان عيط عليه شربتاه عمرو لهتاي، ها هو أهلا أهلا بخير، زرني فلان كذا هكذا، لا يعرف الأحياء ولا يعيش إلا مع الأحياء إلا مع الأموات. هذا إنسان من أهل الآخرة، الأرواح تحضر، صدق أو لا تصدق هذا يشغلك هذا، ولكن هذا بالاستقراء والتتبع، وهذه حقيقة وجودية طبيعية تقع بدون انقطاع في جميع البلدان في جميع الأزمان. إذا دخلت عنده وتحدثنا وخرج عنده أبوه أو أمه أو ممن ماتوا أو كان يدعوهم، فهلم بأن الرجل سيرتحل، صح، انتهى أمره. أسبوع وهم يزورونه ويدعونه للذهاب، يقول ارحل يلا معنا، وكيف يمشي معهم بالحقيقة، خلوني نمشي نمشي معهم، حلوا لي الباب، وما قدش قاعد يتحرك، ما أنا غادي نمشي، سير مشي غادي تمشي غير بشوية حتى تجي الساعة، تجي الدقيقة الأخيرة. يوما زرت شخصا من أقارب أحد العام، فوجدت زوجته بمحاكة بيرسي تو مسكينة بلغ من الكبار يعوشي، وجدتها توترى رحت قلت لها فلان، قال لي في الصباح اليوم إن أباه وأمه قد زاره وطلب منه أن يذهب معه. يذكر وتكرر هذا الشيء، تكرر سبق قبل هذا الشيء ويمشي معه. دابا هذه الحالة هذه هي ما فهمتها، قلت لها أولاد ديرها صيفط لهم هذا الشيء السيد راه ما غاديش يجوز هذا الأسبوع، قلت لها لا راه باقي كيتحرك، قلت لها السيد أسبوع ما يفوتوش، أنا غير قلت أسبوع زعما بحكم العادة وصافي. وفعلا اتصلت بولادها قلت لهم ودي راه فلان قال لكم باكم خصكم تحضروا الوفاة ديالو، قالوا لا لا ديالنا كما كيمرض ما كذا، قلت هذا ما يمكنش انه يفوت هذا اليوم، لانه قال لهم خلوني قلت له خصني نمشي مع امي خصني نمشي مع با راهم جايين. فعلا هذا ما وقع، وهذا الرجل الذي دعوته لهذا حي يرزق الان وربما يسمع هذا الهدر. قلت له يا ربك غيموت ما يمكنش يبقى، هذاك الخبر اللي كيعطي راه ديال اهل الاخره راه ما كيعرفنيش نهائيا الا في اليوم الاخر، عاد كيشوف واش كاين فلان هنا واش كاين فلان واش كاين فلان واش كاين فلان سمي حضرور كذا. خلاصه الكلام ان هذه الحاله تدل على ان الانسان قريب من الاحتضار، فامشي في حاله. واذا وجدت الانسان يذكر الاموات في مرضه ويقول خرجوا ذهبوا عيطوا على فلان جاء عندي فلان قال لي فلان قال لي فلان بعد اسبوع قال لي فلان خصك تجي عندنا راه كنتسنى وكذا، فاعلم بان هذا الانسان مشرف على الموت. وهذا ايضا مما يعطي الحق للانسان ليبقى معه، لانه يمكن ان تخرج نفسه في اي وقت، يمكن يموت في اي لحظه. غريب احوال الانسان، غريب اخبار الاخره، غريب امر الارواح. وانا في الحقيقه هذا الشيء كيبان بان هذوك الناس راه تعرفوا كل شيء، يعلمون حول أولادهم وأقاربهم وكذا إلى آخره، وغير ذلك مما يطول ذكره من القصص والوقع والأحداث. وأنت ربما يكون لك أقارب وربما يكون لك أناس وسترى ذلك بعينيك، وربما ترى أنت جنة الآخرة يوما ما ويزورك الآخرة وعندئذ أنت تتحقق من هذا الأمر إن شاء الله. والله يختمنا بالإيمان قل لي هلها. خلاصة الكلام أن الإسراف له علامته، وأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحالة يقيم عنده الشخص ويجوز له أن يتخلف عن الجماعة والجمعة وهكذا. وأولى موت كل، وكذلك إذا مات أحد من هؤلاء الذين ذكروا من الأقارب ومن الجيران ومن سواء كان خاصا أو عاما آخر، كل هؤلاء إذا وقع الموت فإنه يتخلف لهذا الأمر. قوله وأولى موت كل، قال ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤال تجهيزه. قال ابن رشد إن خاف عليه الضيعة أو التغير، والمعتمد ما في المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغير كما قال شيخنا العدوي. نعم، بعض الفقهاء جعل الموت وحده علة التخلف، وبعضهم جعله مركبا مع الخوف من الضيعة، الخوف من التغير، أو الخوف من ماذا؟ من التغير أو من الضيعة. إذن إذا خف عليه، إذا تركه مثلا هكذا، فربما أودي، خف عليه أن يتأدى جسمه بشيء ما كالكلاب مثلا أو القطاط وما شابه ذلك مما قد يلحق الضرر بجسمه، أو لم يخف عليه شيء من ذلك ولكن خاف عليه الانتفاخ. بعضهم اشترط هذا، أحد هذين الشرطين مع الموت لإباحة التخلف، ولكن المشهور في المذهب أن الموت وحده كافٍ، لأن هذا حق لهذا الشخص، وللإنسان حق حيا وله حق إذا مات، ومن حقه أن ينظر في مؤنيه، المؤنة التي يحتاج إليها من حنوط وماء وكفن وما ألحق بذلك من قطن أو ما شبه ذلك، فإذا احتاج إلى شرائه اشتري، وإذا احتاج إلى جلبه جلب، وإذا كان موجودا استحضر، وإذا كان موجودا ومستحضرا علم الذين سيقومون بهذا العمل كيف يعملون، فهذا كله من حق الميت. فتعلموا أن الذين تقدموا من قبل كانوا يضعون جميع ما يحتاجون إليه من المؤن في صندوقهم، أو لا تجد معهم مشاكل، عنده صندوق تركه في محل يتركه في محل نومه ويضعه في محل نومه، وفيه كل ما يحتاج إليه، فيه الكفان، فيه الحنوط، فيه هذا السدر، السدر يأتي به أخضر ويضعه في الظل حتى إذا يبس دقه دق النعمة كما يقولون، دق حتى يصير مثل التراب، حتى يصير مثل الدقيق، فيضعه في إناء ويضعه في صندوقه مع كفانه، وفيه أيضا ما يحتاج إليه من الطيب من مسكين وكذا ويضعه فيه، ويوصي قال إذا مت فكل ما تحتاجون إليه فهو في هذا الصندوق، لا يحتاجون إليه. وغالبا ما يكون التوب الذي يضعه هناك ويطلب أن يكفن فيه توب الجمعة. حقيقة المسألة وشهية فقط للتبرك، وأسباب التبرك واسعون لا يقع فيه الناس في مخالفات شرعية وبدا، هذا سيأتي بحثه في باب الجنائز، لكن هذا ما كان يفعل. والغريب في علماء السلف أنهم كانوا يعدون أتواب الصالحين ممن أخذوا من ما أخذت من أتواب الصالحين التي أخذت منهم، وهذا عليه الإمام أحمد وعليه جماعة من السلف، وهي عادة في المغرب، أن يعني مثلا إذا إنسان صالح تعطي شيء للنبات يقول هذه يلف سنتكفر إن شاء الله. وكان بعضهم يجمع أتواب مما نرى فيهم الصلاح في ذلك الزمان، يجمع من هذا قميصان ومن هذا جبتان ومن هذا سروالان ومن هذا عمامة فيضعها، وقال هذا هو الكفن إن شاء الله، سيدي فلان جبت سيدي فلان قميص سيدي فلان سيدي فلان. هذا فيه نظر من الناحية الفقهية وسيأتي ربما الحديث، لكن هذه طبيعة الناس وهكذا يفعلون، وللناس مراتب في المحبة ولهم مشاعرهم ولهم، وليسوا من الذين يقع قالهم بالسنان وأنهم أناس نظرهم عند أرجلهم، لا من الذين اشتهروا بالعلم جدا ولهم في النظر شأن بعيد، ومع ذلك يفعلون مثل هذه الأفعال، وربما مذهب المالكي لا يقبل هذا، وإن كان في الحقيقة الجانب الصوفي قد غلب على النظر في هذا البلد. خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا توفي فإن مما يبيح التخلف أن تحضر لمؤنيه، فإن احتاج لاشتريات أو جمع له المال أو طلب ما هي عنده إلى آخره فيؤتى بها إلى بيته، وإذا وجدت ولم يوجد من يغسله يقوم على تعليمهم، إن كان غيره هو الذي سيغسله فإنه يعلمهم كيف يفعلون إلى آخره، فهذا كله مما يبيح التخلف عن الجمعة، وهذا واضح. وكذا شدة مرضه وإن لم يشرك، فلو نص المصنف على شدة مرضه لفهم من الإشراف الأولى. نعم، شدة المرض أيضا هو نوع من الإشراف، أو هي من الإشراف، يعني إذا قل شدة المرض فهذا يعني أنه مشرك، اشتد المرض معنى به معنى أنه قريب من الموت، هذا هو معنى شدة المرض، وليس أنه يتألم. شدة المرض يقصد بها أنه قد قرب من الموت، هذا معنى شدة المرض، ويجب أن تضبط هذا المصطلح حتى لا تظن أن شدة المرض هو شدة التألم، لأن شدة الألم شيء وشدة المرض شيء. شدة المرض أن يكون الإنسان قد ظهرت عليه أمارة الموت. قوله وكذا شدة مرضي أي القريب كأحد الأبوين والولد والزوجة ونحوه وإن لم يشرف، وذلك لأن التخلف عن الجمعة والجماعة ليس لأجل تمريضه بل لما علم مما يدهم ويتعب الأقارب من شدة المصيبة. وأما الصديق فلا يبيح التخلف شدة مرضه ويبيحه الإشراف كما في علي الجهوري. قوله قال وخوف على مال له بال ولو لغيره. كذلك أيضا من الأعذار التي تبيح تخلف عن الجماعة والجمعة الخوف على المال، المال لك ولغيرك، ولكن بشرط أن يكون له بال، وهو أن يكون مما يعتبر بالعرف مالا إذا ذهب أثر، بخلاف ما تتهاون النفوس في مثله فهذا لا يقضي بهذا الحكم. إذن فإذا كان الشخص لديه مال وخاف عليه إذا ذهب للجماعة أو للجمعة لخف عليه من السرقة أو الضياع والتلف، فإنه يصلي حيث هو ولا يذهب للجماعة والجمعة، والقصد أن يحفظ هذا المال، أن يحفظه، هذا هو المقصود به، سواء كان هذا الذي يخشى منه ظالما أو سارقا أو لصا أو غاصبا أو قاطع طريق. على كل حال خاف على ماله، هذا هو المعيار، فهذا يحقق له إباحة الترك للجماعة والجمعة. والمال هذا ليس من شرطه أن يكون له بل لغيره أيضا، ونفس الحكم الذي ذكرناه في التمريض يذكر هنا، لأنه أمانة، وما دام عنده أمانة فلا بد من حفظه، سواء كان له أو لغيره، سواء كان ذلك الغير مسلما أو غير مسلم، أن هذا ماله يجب حفظه كما يجب حفظ نفسه، ولم يتحرك أي تخصيص لهذا الأمر عند الفقهاء إطلاقا، ما دام هذا الشخص قد أقررناه على أن هذا المال ماله فإن هذا يتبعه جميع الأحكام التي للمال المسلمين بلا فرق ضمن المساواة في الحقوق. قوله وخوف على ماله أي من ظالم أو لص أو من نار. وقوله له بال أي وهو الذي يجحف بصاحبه. ومثل الخوف على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين، كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له، أو إلزام قتل الشخص أو ضربه ظلما، أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته بيمينه يحلف آل الظالم أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحتاله. جملة أيضا من هذه المسائل التي تخرج كلها على أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. من هذه المفاسد التي يخشى منها أنه إذا حضر إلى المسجد حكم عليه بضرب بارئ، لا ذنب له، ولكنه سيكلف أو سيفرض عليه أن يعتدي عليه، أو إذا ذهب إلى المسجد قذفه قاذف بما تترتب عليه أحكام القذف، أو أنه إذا ذهب إلى المسجد وحضر سوف يبايع ظالما طاغية جبارا عنيدا، سيفرض عليه أن يبايعه وأن لا يخرج عن طاعته، وهو سيلزم بالعهد، وهنا أمر خطير، فتخلف لدرء هذا الضرر. فهذا كل هذا كل الذي ذكر من المبيحات التي من مبيحات التخلف عن الجماعة والجمعة. أو حبس أو ضرب أو خوفهما، والأظهر عند ابن رشد والأصح عند اللخمي في الأولى والمختار. كذلك أيضا مما يكون من مبيحات التخلف أن يخاف من الضرب، أن يكون إذا ذهب ضرب، إذا خاف وكذلك إذا خف من السجن أي الحبس كل من مر في ذلك الطريق فإنهم ربما أخذوه إلى السجن أيضا، فهذا كله من باب دفع المضار على وجه الذي تقدم بيانه، ومسألة واضحة لا تحتاج إلى كثرة كلام. وكذلك أيضا كما رجح بعضهم كما قال على الأظهر، إذا خاف المعسر أن يحبس ثم يحكم عليه بالإفلاس، وشخص له مروءة وله حرمة بين الناس، والإسلام من طبعه أنه لا ينزع الكرامة من أهلها بل يقررها على ما هي عليه، لذلك مما بنيت عليه السياسة الشرعية في الدعوة الإسلامية أن ينزل الناس منازلهم، فإذا وجد إنسان له مقام في قوم فلا بد أن يعتبر ذلك لئلا تكسر نفسه أو يهان، فهو ظاهره الميلة غني، لباسه جيد وله مركوب جيد، ولكنه مفلس على الغرماء يبحثون عنه، وإذا ذهب إلى المسجد فربما وقف وحبس وأشهد الناس على إفلاسه، فهذا يبقى في بيته، يبقى في بيته ويختفي ويختفي حتى يتفادى هذا الضرر الذي سيقع عليه. ومعلوم كما سبق أن ذكر أن نفس الشخص لا تنكسر في الإسلام، لا يجوز كسر الإنسان، كسر نفس الإنسان، لذلك من السياسة التي بني عليه الإسلام أن السيد يبقى سيدا على قومه إذا دخلوا في الإسلام، والسيد لا يدل ولا يهان، وللأعيان حرمتهم في دين الإسلام، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في بلاد فالسيد يبقى سيدا، لا ينزع منه السيادة ولا يهينه، لأن هذا لو أهين وكسرت نفسه فإن ذلك سيشغله عن اتباع الدين، هذا سيكسر نفسه وسيظلم الدنيا في عينيه، وقد تهيج نفسه فتغلب على عقله وعلى روحه فيترك الدين، وهذه السياسة اتبعها من جاء من المسلمين وسلك مسلك الشريعة على الحق. ومما خطأوا فيه بعض من أتوا بالإسلام إلى مغرب تونس الجزائر أنهم لما دخلوا هذه البلاد وأسروا القائد كشيلة، قائد خطير مازيغي، أمره القائد الجند المسلمين أن يعمل مع الناس وحكم عليه بما حكم به على بقية الناس، الناس كانوا معتاد ما يسلخون ويذبحون عادي، لأنه كان هذا الأمر معتادا عنده، ولكن هو مليك فحكم على قال لا بد أن تفعل ما يفعله الناس ما تنزل العدل، ولكن النفوس تختلف، هذا سيزرع هذا لا يزرع، هذا سيتأدى هذا لا يتأدى، فين العدل؟ أي عدل عندك؟ ولما كان مسلمة يذبح الشياه وكان يسلخها ينزع عنها الجلد، كان يضع على السرقين الذي يخرج من بطن هذا الذبائح فيضعه على لحيته، فمر أحد المسلمين عليه ويفعل ذلك فذهب للقائد قال له إن هذا البربري يتوعدك وهذا الذي فعلته خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا بالسلاسية، هذا البربري يتوعدك، فاتفق كسيلة مع قبائل الأمازيغ فطاروا ضد جيوش المسلمين فهزموهم وقتلوهم وحاربوهم وصدوهم وقعت الكارثة. متى نفهم ميزان الإسلام في مراعاة كرامة الناس؟ مش نهار غادي نفهموا هادشي. متى سيكون لنا خطاب قائم على أصول حرمة الناس؟ تنعلم ما الذي أذن الله فيه مما لم يأذن. أمر لابد أن يفقه فيه. هذا باش ندير هذا الكارثة. خالف سنة السنة النبوية فوقع في كارثة عظيمة. قال المسلمين في مهلكته. الإسلام بطبعه يراعي نفوس الناس، ولذلك قالوا ولا تتزوج شريفة بمن هو دونها ولا تصبر على ذلك. أنا نفس سنة كثير سنة ساكن في البركات تجيب واحد المرأة ساكنة في القصر وعندك الفيران وعندك العقل وتقول هذا هذه العادلة الإسلامية. إيش من عادلة إسلامية؟ أنت راه تناقش مع الحناس وما يمجدوا فيك ولو وانت ما انت اصلا ما اش غيدرك انت قاعد الناس تحت الشمس؟ انت اصلا انت بحالك بحال الحجر، اش غيديهم منك؟ اش غيدي منك الرعوة؟ وتجيب واحد الانسان مربي في واحد الجو وكذا والنفسيه معينه وتهرس وتكسر وتدمر وتخلق فيه الاحزان والهموم والمشاكل، انت راه ما تحس بوالو. هي تحس تقول شو واحد له هذه عنصريه؟ اش من عنصريه؟ ما كاينش عنصريه، ما كاينش عنصريه. الذي كان هو القدره، القدرة ما لا ليست لها قدرة. الناس كانوا يمشوا غل لجهة العنصر، شتي يقصد وتزوج شريفة بمن هو دونها. نعم أنها لا تستطيع أن تحمل. أنت يمكن أن تحمل إنسانا يحمل 10 كيلو، تحمل أنت 1000 كيلو. واحد إنسان كيعز 1000 كيلو يزيد 1000 كيلو ما أحس به، واحد كيعز 10 كيلو درت يعني 1000 كيلو كيكون خبي خرج قاع من الإسلام. يقول كان الإسلام قاع ما بغيتوش أنا، ما نقدرش عليه، كلفني ما لا أطيق. قديما قالوا من أراد أن يطاع فليأمر بما يستطاع. بقيت تقلب على الأخوة الخاوي. إيه مزيان عاد، ولكن في مكانه مزيان الإنسان، ينزل الإنسان باش يتربى ويتحمل ويكون جاد ويكون كذا، ولكن هذا الشيء بميزان. ولذلك هذا الأمر هذا الذي تجده في كتب الفقه منصوصا عليه يتعلق بهذا الجذر الأصلي في الإسلام، وهو أن النفوس لا تهان. لا يمكن أن يقبل الإسلام أن تكسر نفس إنسان بأحكامه. نعم هذا الشيء غيمشي لا باس عليه، غيمشي الجمعة وغيدي السيارة ديال الفخمة، ولكن بمجرد منزل غيحيطوا به الغرامة وغيستدعيوا القاضي. أنا كنسلو 100 مليون، أنا كنسلو 50 مليون، أنا كنسلو 40 مليون، أنا كنسلو 60 مليون. يقول للقاضي ستحبس أموالك وستوقف وستعرض للبيع. اعتبر نفسك مفلسا وستدعى في السجن الى ان يظهر هذا الامر. شنو هذا امام المال؟ شنو هذا؟ ستكسر نفسه؟ لا، قسم محتاج الله تعالى الخير احسن من الذهاب لحضور الجماعه والجمعه. هذا كسر النفس امر عظيم في الاسلام. هكذا نعم. طيب أو حبس معسر أي خوفه من الأعذار المبيحة للتخلف بأن كان ظاهر الملاء وش الملاء ولا الميلاء؟ ماذا تقول هذا الشيء ديال الغناء؟ وش الميلاء ولا الملاء في الغناء؟ بالكسر ولا بالفتح؟ معروف هو الكسر على ما أظن. زيد بأن كان ظاهر الملاء وهو في الباطن معسر فخاف بالخروج أن يحبس لإثبات عسره. قوله فخاف بالخروج أي فخوفه المذكور عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة عند ابن رشد والنخل، لأنه مظلوم في الباطن وإن كان محكوما عليه بحق في الظاهر. وقال سحنون لا يعد هذا عذرا، لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره أمر حقه. وأما من علم إعصاره وكان ثابتا فلا عذر له ولا يباح تخلفه، لأنه لا يجوز حبسه. نعم إن خاف الحبس ظلما كان من أفراد ما مر. نعم إذن هذا الشخص الذي هو معسر في حقيقة يذهب ليحكم، هذا الشخص الذي ظاهره الميلاء عنده كذا، ولكن إذا ذهب خاف أن يودع في السجن وسوف يأتي الغرماء إلى آخره. هنا أمر، هل يوجد فرق بين نظر الفقهاء الذين تولوا القضاء والذين لم يتولوه في الأحكام أم لا؟ هل القضاء للعمل القضائي تأثير في الترجيحات أم لا؟ هنا القاضي سحن القاضي، وكثيرا ما نجد أن هذا الأمر في بعض الفروع يكون واضحا أن الذي كان قد تولى القضاء ومارس القضاء كان يرى آراء تصلح في باب الأحكام، والذين لم يتولوا القضاء كانوا يجرون على هذه القواعد الأصلية ولم يلتفتوا إلى ما يلتفت إليه القضاة، وبذلك يقع الخلاف. انظر إلى تأثير القضاء في النظر الفقهي في من تولى. نعم. ودب خاف من الحبس، نعم، ودب خاف إذا ذهب أن يسجن. لكن في الحقيقة هذا الحبس هل كان يرجو أن يرتفع حكمه أو لا يرتفع، أو هل خاف من حبس ظلم أو من حبس حق، هذا محل نظر. الحقيقة لن يحضر لأنه خاف من الحبس. مثلا إذا ذهب حكم عليه، قبض عليه وودع في السجن، مثل كل من مر في ذلك الطريق يحبس. هذا مثلا إذا وقعت يقول غير مظاهرات، مثلا مظاهرات المظاهرات وكاين الشغب وكاين كذا، وهذا تذهب إلى الجمعة، تذهب ولا تذهب؟ لا تذهب. لماذا؟ من السجن، من السجن. هو ما يقول لك ظلم، احنا غير كنجمعوهم باش نشوفوا شكون اللي شكون هرس وشكون اللي ما هرس، هذا ماشي دراما. احنا سيدي غير كناخذوا الناس من بعد نديروا معهم تحقيق، واللي ما سينطلقوا ديك اللي مشي ها تمشي. ما يقول احنا ما ظلمنا احدا، هذه البيوت كسرت وهذه المواضع هدمت، ونحن لا بد ان نبحث عن الفاعل ونشك في كل، ندعوكم ثم نبحث، فمن ثبتت براءته أطلقنا سراحه. ونحن لسنا ظلمة، مش ظلمة، احنا مشكوك فيك حتى تثبت البراءة. لا تذهب، ابقى في بيتك صلي الظهر أحسن، أليس كذلك؟ ها الناس من ذهبوا في هذا الأمر ووقعوا في مشقة شديدة، لأنهم كانوا يعتبرون أنفسهم بأنهم في أمان مثل هذه الفتن التي تقع، وفي مثل هذه الأشياء الإنسان يبقى في بيته أحسن، حتى ولو ولو ولو ولو ولو في أمور فرضت عليك الجمعة. نعم. وعري بأن لا يجد ما يستر به عورته. نعم، كذلك من الأعذار المبيحة أن هذا الرجل لم يجد ما يستر به عورته، دار في البيت ولم يجد شيئا، وقال إذا ذهبت فسوف أكون في عرين، فوجب عليه البقاء، اختار أن يبقى في بيته، له الحق في ذلك. لكن ما معنى أنه لم يجد ما يستر به؟ هل المقصود به أن يستر جسمه كله، أو أن يستر به عورته التي يعتبر كشفها من نواقض الصلاة؟ هذا الظاهر فيه الثاني، وأن المقصود أنه لم يجد ما يستر به عورته، وليس ما يلبسه بالتمام. مقصود ما يستر به عورته، وهذا هو الذي يظهر رجحانه والله أعلم. قوله بأن لا يجد، كذا نقل الحطاب عن برهام والبساطي، قال ابن عاشر: ولا يقيد بمراعاة ما يليق بأهل المروءة إلا البنان. فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءة. وقوله ما يستر به عورته زاد الخشي الذي تبطل الصلاة بتركها. فعلى هذا لو وجد خرقة تستر سوءتيه دون أليتيه وجبت عليه ولا عذر له في التخلف. صحيح، هذا هو الذي رجعه المالكية، لأن هذه لا تتوقف إلا على هذا الفعل وهذا كفي. لكن يبقى أمر المروءة أيضا، شخص له شرف وله مقام بين الناس، كيف يمكن له أن يظهر بهذه الهيئة أمام الناس؟ كيف شسرته صحيحة، مستور منهما يقضي بصحة صلاة، لكن كيف يظهر أمام الناس بهذا؟ هذا أشد من الأول في باب المروءة. ولذلك نرجع الفقه ديال المروءة فنقول هو الذي يذهب ويجب أن يرجح فيها، وخاصة والناس لا ينفكون ينظرون إليه ويتعجبون، فلان تجر، فلان غني، فلان جمسكين ما لقى ما يلبس، والله يحضر سلامة، والله يستر مع العمر، والله يستر في دار العيب، لا يخرجنا من دار العيب بلعب، ويكون محل الأحاديث في المجالس وفي المقاهي وفي الطرق. شتي مسكين هذا الجمعة، والله ما لا حول ولا قوة، والله لا كنت بغيت نعطي واحد السلام عندي، والله لا. فيشمتون به الأعداء ويضحكون. أظن أن هذا أحسن له أن يبقى في بيته، خاصة وأن كلمة المروءة هنا وردت، فهذا الفرع يجب أن يلحق بالذي قبله. ثلاثة كسر نفسه. نعم. قوله كان ذلك يزري به لكونه من ذوي المروءات أم لا، وهذا بعيد. وهناك طريقة ثانية وحاصرة، أن المراد بالعلي الذي جعل عذرا أن لا يجد ما يستر به ما بين السرة والركبة، فإذا لم يجد ما يستر به ذلك لم تجب عليه، وإن وجد ما يستر به ذلك وجبت عليه، كان ذلك يزري به أم لا. واعتمد بعضهم هذه الطريقة. وهناك طريقة ثالثة قطرها شيخنا عن شيخه سيده محمد الصغير وحاصرها، أنه إن وجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وجبت عليه، وإلا لم تجب عليه. وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السبحاء، انتهى تقرير شيخنا العدوي. قال في المجموع: والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس، لأن لها بدلا، كما قالوا لا يتيمم لها لأن لها بدلا. نعم. فإذا أردت أن ترجع بهذا الفرع إلى التأصيل، فإنك تقول: الأصل في الجمعة وجوب حضورها، ومن استكمل شرائط الصلاة وجب عليه حضورها، هذا هو الأصل. ثم تلتفت إلى الطاري، وهو أن هذا الشخص وجد ما يستر به عورته، ولكن يوجد في هذا الموضع طارئ يتعلق بنفسه، وهذا الطارئ معتبر في الشرع، يعني أنه مناط من المناطات التي تعتبر في الشرع، وبنيت عليها فروع كثيرة. إذن فهو مناط مؤتر معمول به بنيات عليه فروع متعددة. جيد. هل نعمل بهذا المناط هنا أم لا؟ بعضهم غلب الاستصحاب، قال لا، استصحب الوجوب، لا يوجد هنا ما ينقل عن الاستصحاب. حضور الجمعة والجماعة، حضور الجمعة واجب، وهذا الحكم دائم مستصحب، وسيدوم هذا الحكم لعدم وجود ما ينقل عنه، وهذا المناط غير صالح لترك الحكم الأصلي، فأنا أقول بالاستصحاب. هذه طريقة تسمى طريقة تبنى على الوجه، تبنى على الوجه الذي يقدم من الناحية الفقهية، لازم يسميها الوجه وبعد يسميها الطريقة. الطريقة الثانية أنه يقول: نعم، الأصل وجوب الحضور، لكن كثير من الواجبات الشرعية روعية في إسقاطها حفظ المروءات، حفظ المروءة. وإذا كانت تلك الواجبات قد أسقطت بذلك، فهذا الفرع من جملة من درجة تحت تلك الفروع التي أسقط فيها هذا الوجوب، هكذا سيقول. ثم حينئذ ينتقل البحث إلى دراسة هذا المناط في الحديث، في القرآن، في كلام العلماء، ويمتد البحث ويطول. وما زال المرء يضع مثل هذه المباحث، ثم إذا عرض له فرع كتبه، ثم عرض له فرع من هذا كتبه، ثم عرض له فرع كتبه، ثم إذا ورد حديث في ذلك كتبه، آية كتبها، وما زال يجمع ويجمع ويجمع لمذهبه أدلة كثيرة ليؤسس بها ويؤصل لما يقول. هكذا. إذن فمما يغيب في هذه الدروس هذا النوع من العمل، وهو أن المناط إذا استدل به في موضع وقضي بما يوجبه فإنه يوضع مناطا ثم يبحث بعد ذلك في نظائره وأسبابه فتلحق به. فإذا قلت للشخص لما رأينا أن الشرع قد بنى على هذا المناط، يقولك بلى لقد استقريت وتتبعت الفروع التي اندرجت تحته، فيسردها لك من القرآن ومن السنة ومن فتاوى العلماء السلف ومن الخلف ومن علماء الأمصار ومن علماء كذا. وهذه الطريقة في الحقيقة طريقة مفيدة جدا، وهي مفيدة جدا لأن غادي يكتب مثلا التعليل باحترام المروءة ويذكر الفروع اللي فيها. اثنين بعد مثلا باب أو بابين يجد ثلاث فروع خمسة فروع يرجع ثم يكتبها، وهكذا يجمع فروع ذلك المناط حتى يجمع من ذلك جملة وافرة. وربما قرأ الحديث فوجد فيه شيئا من ذلك فجاء به إلى ذلك، كأنها أحواض حفرها، فهو يجمع فيها مادته العلمية. هذا مفيد جدا. القدماء كانوا يكتبون ذلك في الطرر، يقول قف على كذا قف على كذا، يعني إذا قرأت كتب الذين تقدموا تجد أنهم يكتبون هذا في طرة الكتاب، قف على مراعاة المروءة، قف على مراعاة المروءة، قف على مراعة، هكذا يكتب. فإذا طلب ذلك علم مواقعه، فقد يفتح الكتاب وينظر في الأوراق ويجمعه. والجسيمي قال إن من يفعل ذلك كمن يستخرج الدرر من البحر، كمن يستخرج الدرر من البحر في أبيات له مشهورة، يستخرج النص من سطر لا طراري يرفى كمثل مثل مخرج الدرر، أراح خاطره كذا وغيره إذ كفاهم كلفة النظر، أبيات مشهورة كان يحث فيها على هذه الطريقة في استخراج المعارف. لا وجدت مسألة في استخرجها وابحث عن نظائرها وأشباهها، فكلما كثرت هذه النظائر والأشباه تأثرت المسألة وتلسخت وكثرت مادتها. هذا ما يتعلق بهذا. ومن الأعذار رجاء بالقصر، أي طمع في عفو القواد وجب عليه باختفائه وتخلفه. كذلك أيضا مما يكون من الأعذار المبيحة من الرجل يطلب للقواد القصاص وما أشبه ذلك من الأحكام والحدود التي يرجى فيها العفو، لأن الحدود على ضربين، ما يرجى فيه العفو وما لا يرجى فيه. ما يرجى فيه العفو يمكن للشخص أن يبقى في بيته وينتظر العفو، أن يعفو عنه أهل الحق، هذا فيما يرجى فيه ذلك. أما الحدود التي لا سبيل فيها إلى العفو ولا يمكن فيها العفو فهذا لا يباح له أن يبقى في بيته، كمثلا قتل مثلا الذي فيه الغيلة، هذا لا يسقط، غيلة قتل الغيلة هذا لا يسقط، لأنه حتى لو عفى عنه أولياء الدم فإنه لا يمكن أن يعفى عنه شرعا. وهكذا خلاصة الكلام أن الحدود إذا عرضت للشخص وكانت مما يرجى العفو فيه فإنه يبيح له ذلك تخلف، أما إن لم يكن ذلك متأتيا ولا ممكنا فلا بد من حضوره. ومنها أكل كتوم وبصر وكل ما له رائحة كريهة. نعم، ولكن يوجد تقرير لهذا الفرع هناك في الحاشية، والأول تقرأت انتقل الفرع الآخر. قوله قودي يشمل النفس وغيرها، ومثل القودي سائر ما يفيد فيه العفو من الحدود كحد القذف على تفصيله، بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد السرقة والشرب. هذا لا يمكن فيه السقوط، حد السور بما فيه العفو إذا وصل للحق إلى آخره. ومنها أكل كتوم وبصل وكل ما له رائحة كريهة. نعم، الأذى الناس ما يؤذي الناس، باختصار من كان متصفا بما يؤذي الناس يجب عليه حقيقة يجب عليه أن يتخلف عن الجماعة والجمعات، يجوز أو بما بحسب الحال يجب عليه أن لا يدخل المسجد لأن فيه النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. باختصار ما يتأدى به الناس وإن كان رائحة وغير رائحة، من كل ما يؤذي الناس في المسجد فإنه مما يقضي بالتخلف. نعم. وحرم أكله يوم الجمعة على من تلزمه ولو خارج المسجد، وحرم أكله بمسجد ولو في غير جمعة. نعم، إذا كان هذا يؤدي إلى إسقاط واجب شرعي فالواجب أن يترك هذا السبب، لأنه إذا فعل ذلك فكأنه تعمد إسقاط هذا الواجب، هذا محرم، لأن إسقاط الواجب بسبب الملك هذا ممنوع شرعا. إذن فيوم الجمعة لا يجوز له أن يأكل التمر والبصل وما له رائحة كريهة، أو ما له رائحة كريهة فكيف المأكل. وأما أكله في المسجد داخل المسجد فهذا حرام، لأنه يثبت فيه هذا الذي ذكر من الأذى. خلاصة الكلام أنه لا يجوز له أن يأتي هذا الفعل لما فيه من الضرر بالناس ولما فيه من إسقاط الواجب عليه. قوله وأكلكتم أي ما لم يكن معه ما يزيل به رائحته. نعم. قوله وحرم أكله يوم الجمعة. وأما أكله خارج المسجد في غير الجمعة فمكروه إن لم يريد الذهاب للمسجد، وإلا فقولان، فقولان بالحرمة وهو المعتمد والكراعة، ومحلهما ما لم يتأد بذلك أحد من أهل المسجد، وإلا حرام اتفاقا. إلا حرام ولا إلا حرام؟ سألتكم حرام ولا حرام؟ وإلا فهو حرام إلا حرام أحسن. نعم. ثم شبه بمسقط الجمعة والجماعة ما هو خاص بالثاني فقال كريح عاصفة أي شديدة بليل بشدة المشقة بخلافها نهارا. هذا خاص بما يسقط الجماعة فقط وليس الجمعة، ريح عاصفة تسقط الجماعة ولكن إذا كانت بالليل، ما إذا كانت بالنهار فلا، لأنها تحقق في أمانة الضرر والأذى، بخلاف ما إذا كانت في الليل فلا. وهذا خاص بالجماعة، وهذا خاص بالجماعة، أما الجمعة فلا. وقد تقدم ذلك فيما سلف عند ذكر أسباب التخلف عن الجماعة والإتيان بالجمع في ليلة المطر، كذلك أيضا في ذات التين وفي ذات التين والظلمة وفي الريح بينهم خلاف في جواز الجمع، لكنه يبيح التخلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال صلوا في رحالكم، أمر النبي الصحابة في مثل هذه الأحوال كما ورد في الحديث في الصحيحين أن يصلي الناس في بيوتهم، وهذا كاف في بناء هذا الفرح. قوله بخلافها نهارا أي فلا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن الجماعة، وكذا البرد والحر ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان الماء لأهل البوادي، وإلا كان كل عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة لإضرارها لا مطلق زحمة. قاله شيخنا كل ما يضر عليه هذا الشيء هو الضرر والمشقة الشديدة والأذى، فإذا وجدت هذه فكل الفروع تندرج تحتها، فإذا ارتفعت ارتفعت، وهي أمور نسبية، وإذا كانت أمور نسبية فإنه ينظر فيها إلى الشخص، فمن شق عليه الذهاب في وقت الحرارة الشديدة ووجد من نفسه تعبا شديدا وإرهاقا زائدا على القدرة التي يستطيعها فهذا حكمه الرخصة، ومن ليس كذلك فإنه يجب عليه الذهاب للحضور للحضور وهكذا. العبرة في هذا الموضوع بما يترتب عليه من الأحوال على الإنسان، فإن وجد الضرر والمشقة ووجد الناس في ذلك عنة شديدا فهذا هو المعتبر، سواء كان ذلك في شدة حرارة أو ما شبه ذلك مما يلحق بها. أما هذا الذي ذكره المصنف من أنها تجفف الماء في البوادي فهذا فقط معيار للشدة، معيار الشدة، ليس هذا شرطا، بمعنى أنها إذا اشتدت حتى بلغت ما يمكن أن يكون هكذا فإن هذه شدة تسقط هذا الحضور. لا عرس بالكسر امرأة الرجل، أي ليس الابتناء بآمن الأحذان، إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجوعة والجماعة. نعم حقها، قد يقول بعض الناس حقها، أنتم قلتم بأن حقها أن إذا كانت على حال يبقى معها مدة من الزمان، وإذا كانت على حال يبقى معها مدة من الزمان، وقلتم هذا حقها، وهنا تعرض حقها مع حق الله، هل تقدمون هنا أيضا حق الإنسان على حق الله تعالى؟ قال لا، لأن هذا الحق الذي ذكر هنا ليس متقررا لها بهذه الدرجة التي ذكرت، لأن هذا 7 أيام عند عشرين هذه المسألة التي ترد في الفقه، هذا حقها، لكن هل هذا الحق يرفع حق الله الذي هو الذهاب للمسجد؟ لا لا يرفعه، ومسألة فيها خلاف على كل حال، ولكن الراجح عند المالكية أن هذا الحق لا يقضي بسقوط هذا الحق الإلهي. قوله أي ليس الابتناء بها من الأعذار، أي خلافا لبعضهم قال لأن لها حقا في إقامة زوجها عندها 7 إن كانت بكرا أو 3 إن كانت ثيبة أو عمل، إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد للطريق بنفسه. نعم كذلك العمى أيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ابن مكتوم فقال تسمع النداء؟ فقال نعم، فقال فأجيب، لكن هذا قيدوه بما إذا وجد من يقوده أو كان على علم بالطريق، فإن كان لم يجد ما يقوده أو ليس له علم بالسبيل الذي يسلكه للمسجد فإن هذا يسقط عنه أيضا الحضور. أو شهود عيد وافق يومها، كذلك أيضا إذا كان الإنسان قد حضر للعيد ثم كان اليوم يوم الجمعة فإن هذا لا يسقط عنه الجمعة، وإن كان هذا من تبع ابن الزبير ومن وافقه في ذلك هو قول ضعيف، ولصح أن الجمعة لا تسقط عن من صلى العيد كما سيأتي الكلام على ذلك في باب العيدين. وإن أذن له الإمام في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك. نعم الإمام في الأمور التي ثبتت في الشرع وتحققت بالوجوب فهذه لا يرفعها إذنه ولا يضرها أمره، فأمره وإذنه في مثل هذا أو إذنه في مثل هذا لا يؤثر، لأن هذا ليس مقام حكمه ولم يعطيه الشرع في ذلك حقا، فلذلك كلامه أو إذنه للناس بعدم الحضور هذا لا تأثير له، وهذا هو الراجح في المذهب، وهذا هو الذي تقتضيه قواعد النظر في هذا الموضوع، والظرف الذي فيه حكم الشرع ينظر في حاله، فإن كان مما اختص الشرع بالحكم فيه فما سواه لا يلتفت إليه في حقه لا بقول ولا بفعل. فصل، نقف عند هذا إن شاء الله تعالى في هذا القدر كفاية، وقد قلنا البارحة بأن هذا الأبيات كانت منظومة، كملناها لم نكملهاش، قرأها من الأول بس نشوفوا فين وصلنا، فين وصلنا فيها؟ نعم، والدهر ذو تقلب فانتبهيات ذكرناه، كالخوف من سجن وضرب كالرجاء من عفو نحو قواد فمن رجاء ذا باختفائه فلا إثم به فلا ذا باختفائه فلا إثم به كمن لتوم أكل كمن لتوم أكل كبصر وغيره من كل ذي كبصل وغيره من كل ذي رائحة كريهة رائحة كريهة إذ يحتدي ما جاء من نهي بدا ما جاء من نهي بدا أصل وما ما جاء من نهي بدا أصلا الحديث ما جاء من نهي بدا أصلا وما سواه ملحق به فلتعلم إذ يحتدي ما جاء من نهي بذا أصلا وما سواه ملحق به فلتعلم هذه هي الأسباب التي قيل بأنها تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة تفي بهذا